إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمدا رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل بار ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد ايها الاحباب الكرام اوصيكم ونفسي الخطاه بتقوى الله فان تقوى الله جالبه لكل خير دافعه لكل شر كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والاخره إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. كم هو جميل أيها الأحباب أن يهتم أحدنا بأمر آخرته. كم هو جميل أن يهتم المرء بنجاته في الدنيا وفي الآخرة وبينهما في القبر. كم هو جميل أن يسعى لإسعاد نفسه في الدنيا ثم في القبر ثم في الآخرة ولا يتم ذلك إلا بأن يشتغل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كم هو جميل أن تعلم أخي الحبيب إنك لم تخلق من أجل هذه الدنيا وإنما هذه الدنيا هي ممر وهي ممر فيه العمل ثم تقدم إلى الآخرة للامتحان وللحساب وللسؤال. فكم هو جميل منك أن تعلم أن ما أعطاك الله بل أن ما كل ما أعطاك الله من نعم لم يعطكها الله من أجل أن تعيش مترفا في الدنيا بل إن ما أعطاكها الله من أجل أن يختبرك من أجل أن يبتليك أتشكر أم تكفر؟ أتشتغل بنعم الله من أجل أن تنال مرضاتك أم أنك تشتغل بنعم الله فتعصي الله فيها؟ فكم هو جميل أن تشتغل أخي الحبيب بما أعطاك الله من النعم فيما يوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. تستغل شبابك وغناك وقوتك وجاهك وكل ما تملك لا غاية لك إلا أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى. ثم في الآخرة. فكم هو جميل أن تستعد للقاء الله وتتمنى لقاء الله وتحب لقاء الله، فتتمنى أن يأتيك ملك الموت وأنت على طاعة وأنت على اشتغال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فيأتيك حينئذ ملك الموت وأنت تحب لقاءه وتحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فمن اشتغل لهذا اليوم واستعد للقاء الموت واشتغل لكل ما يرضي الله فكان سعيدا بلقاء ملك الموت، ثم يدخل في هذه الحفرة فيجد أنها روضة من رياض الجنان، فتوضع فيها وأنت مسرور. ستجد هنالك أيها الأخ الحبيب ما قدمت من عمل، ستجد صيامك وقيامك ودعاك وذكرك وصدقاتك وجهادك وصيامك، كل ذلك ستجده محتجدا من أجلك في قبرك، فلا مدخل للعذاب من قبل كل هذه العبادات. تدافع عنك وتدفع عنك الأذى والشرور والشدائد، وتقول لا مقبل لا مدخل ولا قبل لك مني، ابتعد عني. يقول الصيام وتقول الصلاة وتقول الصدقة ويقول الجهاد لا مدخل لك من قبلي، ابتعد عني. فهذا حبيبي وهذا أحب الله فأحب الله لقاءه. فتعيش سعيدا هنيئا في قبرك وروحك ترفرف في الجنان. هذه هي اللحظة التي ستدرك فيها وتوقن أن كل الدنيا وزينتها وبهرجها والله لا يساوي لحظة سعادة في الخبر. يا من تبيع هذه الدنيا بالآخرة فتشتغل لإعمار بيتك في الدنيا، وهذا البيت أخي الحبيب مؤقت دائم ستتركه لا محالة بعد حين، فتشتغل لإعمار هذا البيت وتنسى وتنشغل عن إعمار بيتك في القبر وعند الله سبحانه وتعالى، فتترك كل ما بنيت وتساق إلى حفك وقبرك، ويتبع أهلك ومالك وعملك، فيرجع الأهل والمال ويا مسكين لا يبقى إلا العمل. فأين عملك الذي قدمت؟ كنت منشغلا في الدنيا، كنت منشغلا بجمع المال، كنت منشغلا بتزيين البيوت، كنت منشغلا بإكثار التجارات، كل ذلك والله سيظلمك ويتركك، وأنت الوحيد ستبقى في قبرك تعذب. أين احتشادك؟ أين أموالك؟ أين قوتك؟ أين زعامتك؟ أين كل ذلك؟ كل ذلك سيتركك لحتفك ولحسابك بمفرد. فيا جامع المال، ما أعددت للحفر؟ أيغفر الزاد من أضحى على سفر؟ كلنا على سفر أيها الأحباب. والله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا هو الزاد الحقيقي الذي يسعدك في الدنيا، ثم يسعدك في القبر، ثم يسعدك عند لقاء الله سبحانه وتعالى. يوم يأخذ الناس صحائفهم وتنشر الصحائف، فتأخذ إن كنت طائعا، إن كنت مطيعا لله، إن كنت تشتغل برضا الله، ستأخذ كتابك بيمينك مسرورا مطمئنا مرتاحا، وتقول وتباهي: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. وأما إن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. يا من تشتغل من أجل أن تنال رضا فلان وفلان في الدنيا، والله لن ينفعك إذا ما جاءك ملك الموت. لن ينفعك حينئذ إلا العمل. فاستعد أخي الحبيب لهذا اليوم الرهيب الذي ستحمل فيه على الأكتاف وتوضع في الحفر المظلمة، فأمرها بطاعتك لله. هي مظلمة لمن أظلم حياته وانغمس في الدنيا، هي نار مؤججة لمن كان يتأجج بالملذات والشهوات، لمن تكالب على الدنيا وملذاتها، ولكنها روضة من رياض الجنان لمن سعى في دنياه لنيل رضا الرحمن سبحانه وتعالى. توبوا إلى ربكم واستغفروه، واعلموا أنكم ستقفون بين يديه، فاشتغلوا لهذا الوقوف أيها الأحباب. اغتنم شبابك أيها الشباب، لا تضيعوا شبابكم في الطيل والقال وفي اللهو والملذات. اشتغلوا وأنتم في كامل قوتكم لما يرضي الله. أيها الأغنياء، هذا المال مال الله، قدموه لله ولا تبخلوا عن الفقراء والمحتاجين. فاغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم فراغك قبل شغلك، واغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم حياتك قبل موتك، حتى لا تفجع حين يأتي ملك الموت فتقول: يا حسرتان على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا الله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.